الله سمع الله من حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله